من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما الفاعل بالعناية وبالرضا وبالتجلي فإنه يمكن اعتبار هؤلاء ذوي إرادة بالمعنى الأول فحسبه، لأنهم ليسوا بحاجة إلى التفكير والتصميم. انتهينا في بحث الأمس من معاني الإرادة ومن معاني كلمة الاختيار، وقلنا بأنه يمكن أن يتطور للإرادة معان ثلاثة وللاختيار معان أربعة. بعد ذلك انتقلنا إلى بحث آخر، وهو أنه هل أن الفاعل بالقاف باعتبار أن الفاعل بالطابع، الفاعل بالجابر، الفاعل بالقاسر، هؤلاء خرجوا عن محل الكلام لأن فعلهم ليس إرادي واختياري، وإنما ينحصر الكلام في الأقسام الأخرى من الفاعل وهم الفواعل الإرادية. وقد ذكرنا أربعة أقسام من الفواعل الإرادية: الفاعل بالقصد، والفاعل بالعناية، والفاعل بالرضا، والفاعل بالتجلي. في بحث الأمس انتهينا من الفاعل بالقصد، وأنه أي المعاني من الإرادة تصدق في حقه، وأي المعاني من الاختيار تصدق في حقه، أي في حق الفاعل بالقصد. في بحث هذا اليوم نريد أن نرى أن المعاني التي ذكرناها للإرادة وللاختيار هل تصدق في الفاعل بالتجلي والعناية والرضا، أو لا تصدق جميعها، أو تصدق بعضها دون البعض الآخر. هنا لا بد أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي أن الاختيار كمال للموجود، أن الإرادة كمال للموجود، فإن الموجود الذي له إرادة أشرف في المرتبة الوجودية من الموجود الذي لا إرادة له، والموجود الذي له اختيار أشرف في المرتبة الوجودية من الموجود الذي لا اختيار له. ولكنه لا بد أن نعلم هل أن جميع هذه الأقسام التي ذكرناها من الإرادة، أو المعاني التي ذكرناها للإرادة والتي ذكرناها للاختيار، هل أنها جميعا هي كمال للموجود، أو أن بعضها كمال للموجود وبعضها ماذا نقص للموجود. هنا لا بد أن نعرف، نحن عندما نقول أن الإرادة كمال للموجود في مقابل أي موجود؟ في مقابل الموجود الذي لا إرادة له كالحجر. هذا الموجود الإرادة له كماله، في قبال الموجود الذي لا إدراك ولا شعور ولا علم ولا إرادة له. ولكن عندما نقايس بين الموجودات التي لها إرادة، هل أن جميع معاني الإرادة كمال لها، أو أن البعض كمال دون البعض الآخر؟ طب نحن عندما نأتي إلى المعنى الأول من الإرادة نجد أنه كمال لكل موجود. لماذا؟ لأن المعنى الأول من الإرادة كان هو الحب والرغبة وما يرادف هذا المعنى، هذا كمال للموجود، لأن الحب والرغبة لا يكون إلا عن إدراك وعلم وشعور بالشيء، وإلا إذا لم يكن الموجود مدركا لا يمكن أن يكون راغبا في شيء، إذا لم يكن له علم شعور إدراك لا يمكن أن يكون محبا، لا يمكن أن يكون راغبا في شيء. ولكن ما ذكرناه من المعنى الثاني وهو عقد العزم على إنجاز شيء، هل هو كمال لكل موجود أو أنه بعض الأحيان نقص للموجود بما هو موجود؟ الموجود الذي يريد أن يفعل الفعل يحتاج لكي يفعل الفعل إلى تصور الفعل وإلى التصديق بالفائدة المترتبة على الفعل، عند ذلك يقوم بالفعل. هذا الموجود أكمل أو ذلك الذي يعرف كل شيء وينجز العمل على ما علم؟ أيهما أكمل؟ من الواضح أن الموجود الثاني أكمل من ذلك الموجود الذي يحتاج لإنجاز الفعل إلى تطور الفعل ثم التصديق بالفائدة ثم إنجاز الفعل خارجه. وهذا الذي عبرنا عنه بأنه موجود في الفاعل في الفاصل. فإن هذا الذي ذكرنا، هذا المعنى الثاني من الإرادة الذي ذكرناه في الفاعل بالقصد، هذا ليس من كمال الوجود بل من نقص الوجود. يعني هذا الموجود لو كان يعلم الأشياء بما هي عليها بلا احتياج إلى تصور وإلى تصديق وإلى تردد وحيرة حتى يختار هذا على ذاك، هذا أكمل أو ذاك الذي يحتاج إلى تصور وتصديق ثم الجزم وإنجاز العمل في الخارج؟ إذن هذا المعنى الثاني من الإرادة ليس كمال الوجود بما هو وجود. نعم، في قبال الوجود الذي لا إرادة له كماله، لا في قبال موجود آخر لا يحتاج لإنجاز الفعل إلى تصور وتصديق أيضا هذا كماله، فهذا نقص. ما دام متفقين للنقطة؟ إذا الإرادة بالمعنى الثاني إذا نسبت إلى الحجر فهي كمال، ولكن إذا نسبت إلى موجود آخر لا يحتاج في إنجاز الفعل إلى تطور وتصديق ثم العزم على إنجاز العمل، ولا يحتاج إلى داع زائد ودافع زائد لإنجاز العمل. لا إشكال ولا شبهة أن مثل هذا الموجود الذي له إرادة بالمعنى الثاني هذا ناقص بالنسبة إلى الموجود الذي ليس له إرادة بالمعنى الثاني، وإن كان له إرادة ماذا؟ بالمعنى الأول. فإذن الإرادة بالمعنى الثاني ليست هي كمال المطلق، ليست هي من قبيل العلم، فإن العلم أينما وجد فهو كمال في قبال الموجود الذي لا يعلم، ولكن الإرادة بالمعنى الثاني ليست كذلك، ليست هي كمال مطلقة. حتى إذا قلنا أنها ليست موجودة في الواجب يلزم أن يكون الواجب متصفا بصفة من صفات النقص، فإذا سلبناها أي الإرادة بالمعنى الثاني عن الواجب، هل سلبنا صفة وجودية كمالية أم أننا سلبنا صفة نقصية؟ بناء على هذا التحليل الذي ذكرناه بعد الإرادة بالمعنى الثاني صفة ناقص لا أنها صفة كمال. وكذلك عندما نأتي إلى المعنى الثالث، نحن ماذا ذكرنا في المعنى الثالث من الإرادة؟ في المعنى الثالث من الإرادة قلنا موجودة، أي المعنى الثالث من الإرادة في الموجود العاقل، والإرادة هنا تظهر بلباس التدبير من قبيل من؟ من قبيل الإنسان. فإن مرتبة الإنسان العاقلة في قوة العاقلة تدبر ماذا؟ تدبر الإنسان، تدبر بدن الإنسان، لأن هذا البدن يحتاج إلى مدبر أو لا يحتاج إلى مدبر؟ نعم يحتاج إلى مدبر. من مدبره؟ القوة العاقلة في الإنسان. ولكن في الله سبحانه وتعالى هل يدبر شيئا ماديا له ارتباط بأمر مادي حتى يحتاج إلى الإرادة بالمعنى الثالث؟ من يحتاج إلى الإرادة بالمعنى الثالث؟ هو الذي يكون في مقام فعله ماذا؟ مادي. والواجب سبحانه وتعالى ليس في مقام الفعل محتاج إلى المادي. هل الحق سبحانه وتعالى في مقام إنجاز الفعل يحتاج إلى الآلات والأدوات المادية كما أن الإنسان كذلك؟ فإنه في مقام إنجاز أفعاله يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الأمور المادية والأدوات المادية والآلات المادية كما ذكرنا. النفس إذا أرادت أن تدبر هذا البدن أن لا يتلف هذا البدن تحاول ماذا؟ تحاول أن تدبره بإعطاء الغذاء له. ولكن هل تستطيع أن تعطي الغذاء لهذا البدن بلا آلة مادية؟ لا يمكن هذا. لابد أن تأمر العضلات الموجودة المنبثة في اليد حتى تقرب الغذاء إلى الفم أو تضعه في الفم. ولكن الواجب سبحانه وتعالى لكي ينجز العمل هل يحتاج في مقام العمل إلى آلات مادية وأمور مادية؟ فإذا تبين الإرادة بالمعنى الثالث أيضا ليست صفة كماله بل هي صفة نقص، لأن الموجود الذي يستطيع أن ينجز أعماله بلا احتياج إلى المادة والآلات المادية هذا أكمل من الموجود الذي يحتاج في إنجاز أعماله إلى الآلات المادية والأمور المادية. فاتضح مما سبق أن الإرادة بالمعنى الثاني ليست هي صفة كمال مطلقة، وأن الإرادة بالمعنى الثالث ليست هي صفة كمال مطلقة. نعم الإرادة بالمعنى الأول هي صفة كمال مطلقة، فإذا عندما نسلب الإرادة بالمعنى الثاني والمعنى الثالث عن الواجب سبحانه وتعالى هل سلبنا عنه صفة كمال أو صفة نقص؟ من الواضح أننا سلبنا صفة نقص لا صفة كمال. إذن إذا قلنا أن الإرادة بالمعنى الثاني والثالث ليست موجودة في الله سبحانه وتعالى هذا مو معنى أننا نريد أن نقول أن الله مجبر في فعله، لأن الإرادة بالمعنى الثاني والمعنى الثالث هي من الصفات التي لا يمكن للواجب سبحانه أن يتصف بها لأنه أرفع وجودا من مثل هذه الإرادة، لا أنه هو من قبيل الحجر أو من قبيل العناصر والأمور المادية حتى يكون صفة نقص بالنسبة إليه سلب الإرادة. فإذا نحن عندما نقول أن الإرادة بالمعنى الأول موجودة في الفاعل بالتجلي والرضا والعناية، والإرادة بالمعنى الثاني والمعنى الثالث ليست موجودة بالنسبة إلى هذه الفواعل، هذا ليس معناه أنها صفة كمال، أي الإرادة بهذه المعاني صفة كمال ونحن سلبناها عن الواجب سبحانه وتعالى حتى يلزم أن يكون الإنسان أكمل وجودا من الواجب سبحانه وتعالى، بل لأن الإنسان ناقص له الإرادة بالمعنى الثاني والإرادة بالمعنى الثالث، وإلا لو كان الإنسان موجودا كاملا كالعقول المجردة فلم تكن له إرادة بالمعنى الثاني ولا الإرادة بالمعنى الثالث. وهذا ما ذكرناه أيضا بالأمس فتكتون، نحن قلنا في الموجود الذي هو مجرد ذاتا وفعلا ما هو؟ هو الذي في مقام ذاته مجرد وفي مقام فعله أيضا لا يحتاج إلى المادة والأمور المادية، وهو أكمل وجودا ممن؟ من الموجود الذي هو مجرد ذاته ولكنه ماذا؟ في مقام فعله محتاج إلى المادة والأمور المادية. ولهذا قال وأما الفاعل بالعناية وبالرضا وبالتجلي فإنه يمكن اعتبار هؤلاء ذوي إرادة بالمعنى الأول فحسب، لأنها صفة كمال مطلقة في أي موجود وجدت هي صفة كمال لا صفة نقص. لماذا فقط المعنى الأول من الإرادة؟ قال لأنهم يعني الفاعل بالعناية والرضا والتجلي ليسوا بحاجة إلى التفكير والتصميم كما هو المعنى الثاني من الإرادة، وليسوا بحاجة إلى المعنى الثالث من الإرادة لأنه هي للموجودات التي هي مادية في مقام الفعل، والواجب سبحانه وتعالى ليس هو الموجود الذي هو مادي في مقام الفعل. وهذا المعنى الثالث من الإرادة هذا نشأ من ضيق الوجود، من نقص الوجود، لا من شدة الوجود ومن قوة الوجود. يعني هذا الموجود لو كان قويا أيضا كان يحتاج إلى إنجاز الفعل إلى المادة والآلات المادية، إلا بعد لا يحتاج لأنه ضعيف يحتاج إلى المادة في مقام الفعل. هذا المطلب هو مهم باعتبار أن المتكلمين يشكلون على الفلاسفة، يقولون لهم أنتم تقولون إذا الحق سبحانه وتعالى لا يتصف بالإرادة بالمعنى الثاني، لا يتصف بالإرادة بالمعنى الثالث، والإرادة بالمعنى الثالث قلنا هي الموجودة في الفاعل في القصد، إذا الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ليس مريد، يعني ماذا؟ يعني مكره على فعله. شوفون النتيجة التي يأخذونها المغالطة من أين نشأت؟ تصوروا أن الإرادة بالمعنى الثاني كمال للوجود، فإذا سلب عن موجود هذا معناه أنه ذلك الموجود ناقص، إذا لا بد أن يوجد هذا الكمال الموجود في الإنسان، لا بد أن يوجد أي في الواجب سبحانه وتعالى. لكن نحن بينا، وإن لم يبينه المصنف وإن لم يبين في مكان آخر بهذا الشكل الذي بينته، ولكن نحن بينا أن الأمر ليس كذلك، فإن المعنى الثاني من الإرادة ليس هو كمال مطلقا. نعم إذا نسب إلى الموجود الذي لا إرادة له هو كمال، ولكن ليس هو صفة كمال مطلقا. حتى نقول أنه إذا لم يتصف الواجب بالإرادة بالمعنى الثاني إذن هو ناقص، إذن هو أضعف وجودا من الإنسان. فلهذا تتذكرون في صفحة 99، شوفوا في صفحة 99 ارجعوا، قال: وحتى بعد أن نزه الفلاسفة المسلمون الساحة الإلهية من أمثال هذه الفاعلية، يعني الفاعلية بالقاف المستلزمة للنقص، هذه الفاعلية وهي الفاعلية بالقاف مستلزمة للنقص، لماذا؟ لأنه فيها إرادة بالمعنى الثاني التي تستلزم التصور، تستلزم التصديق بالفائدة، ثم تستلزم وجود داع زائد على ذات الفاعل. أليس قلنا في المعنى الثاني من الإرادة هذا المعنى؟ قال: فإن بعض المتكلمين اتهموهم بإنكار كون الله جل وعلا مختار لفاعلية، يعني الفاعلية بالقاف المستلزمة للنقص، هذه الفاعلية وهي الفاعلية بالقاف مستلزمة للنقص، لماذا؟ لأنه فيها إرادة بالمعنى الثاني التي تستلزم التصور، تستلزم التصديق بالفائدة، ثم تستلزم وجود داع زائد على ذات الفاعل. أليس قلنا في المعنى الثاني من الإرادة هذا المعنى؟ قال: فإن بعض المتكلمين اتهموهم بإنكار كون الله جل وعلا مختار، لأنهم فهموا من الاختيار ماذا؟ فهموا من الاختيار الفاعل بالقصد، فإذا لم يكن الموجود فاعلا بالقصد إذن هو ليس بمختار. ومنشأ المغالطة هذه وهو أنه ليس من كان كل من لم يكن متصفا بالإرادة بالمعنى الثاني فهو ليس بمريد، ليس بمختار، لا ليس الأمر كذلك. نحن يوجد عندنا من لا يتصف بالإرادة بالمعنى الثاني وهو مع ذلك مريد، ولكنه مريد بالمعنى الأول. ومن قال لكم أن الإرادة بالمعنى الثاني هي صفة كمال؟ بل هي نقص. وهذا ما ذكرناه في أول صفحة 100، قلنا الإرادة المعنى الثاني للإرادة فتوقف على تصور ذلك الفعل والتصديق بلون من الفائدة التي هي اللذة. ومن الواضح أن الموجود الذي ينجز العمل بلا احتياج إلى تصور الفعل وبتصديق بالفائدة وبداء داع زائد على ذاته هذا أكمل من الموجود الذي يحتاج إلى تصور الفعل والتصديق بالفائدة وذلك بداع زائد على ذاته. واضح هذا المطلب؟ لأنه عند في إلهيات بالمعنى الأخص بعد نحن لا نتعرض لهذه البحوث. هناك نقول الله سبحانه وتعالى مريد، نقول الله سبحانه وتعالى مختار، ولكنه بعد الإخوة لابد أن يلتفتوا، نحن عندما نقول مريد مو مرادنا الإرادة بالمعنى الثاني، مو مرادنا الإرادة بالمعنى الثالث، وإنما مرادنا من الإرادة وأن الله مريد يعني المعنى الأول. الآن فيما يرتبط بالاختيار، هل أن الله سبحانه وتعالى مختار أو ليس بمختار؟ اقترح لعله جملة من البحث مما تقدم في بحث الإرادة، فإنه لا إشكال ولا شبهة أن الفاعل بالعناية وبالرضا وبالتجلي هو ماذا؟ هو مختار بالمعنى الأول، لأن المعنى الأول من الاختيار قريب من المعنى الأول من الإرادة. فإذا حيث أن المعنى الأول من الإرادة كانت موجودة في هذه الأقسام من الفاعل الإرادي، إذا المعنى الأول من الاختيار أيضا موجودة في هذا في هذه الفاعل الإرادية من الاختيار، المعنى الأول من الاختيار. المعنى الثاني من الاختيار الموجود أن يوجد في الموجود ميول متضادة ولا يستطيع أن يأتي بها جميعا، هذا أكمل. أو في الموجود الذي لا توجد فيه الميول المتضادة، أيهما أكمل؟ واضح أن الموجود الثاني هو الذي يكون أكمل. هذا لضعف وجوده لا بد أن يأتي إما بهذا الفعل وإما بهذا الفعل. أما إذا كان موجودا فوق الميول، إذا كان هذا الوجود سنخ وجود فوق الميول المتضادة، إذن أكمل من ذلك الموجود الذي له ميول متضادة، له ميول متضادة ومحتاج إلى انتخاب أو ترجيح بعضها على البعض الآخر. إذن إذا قلنا الله ليس بمختار، مرادنا المعنى الثاني من عدم الاختيار، مو المعنى الأول من الاختيار. الله مختار بالمعنى الأول من الاختيار، ولكنه ليس بمختار بالمعنى الثاني من الاختيار. والمعنى الثاني من الاختيار ليس صفة نقص، صفة كمال، صفة نقص، وهي التي يترتب عليها الثواب والعقاب والجنة والنار والتكليف، وهي الموجودة في الإنسان وما يماثل الإنسان من الموجودة الجنة. إذن الاختيار بالمعنى الأول متحقق بالله سبحانه وتعالى، يعني في الفاعل بالعناية والرضا والسلام، ولكن الاختيار بالمعنى الثاني غير موجود في الفاعل بالتجلي والرضا والعناية، ولكنه ليس صفة كمال حتى أنه إذا سلبت من هناك يلزم أن يكون وجودا ناقصا، هو صفة نقص ناشئ من ضعف الوجود. هل الحق سبحانه وتعالى مختار بالمعنى الثالث؟ نعم، أوضح مصاديق الاختيار نحن نجدها في الواجب المعنى الثالث. لماذا؟ باعتبار هل يمكن أن يوجد هناك عامل خارجي مجبر من الخارج يجبر الله سبحانه وتعالى على أن يفعل فعله؟ إذن إذا كان هناك مصداق للمختار الحقيقي بالمعنى الثالث فهو الواجب سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يتصور أن يوجد أي عامل من الخارج، أي مجبر من الخارج يجبره على إنجاز فعله، وهذا غير موجود. هذا الاختيار بهذا المعنى بهذا الشكل الحقيقي غير موجود إلا في الله سبحانه وتعالى. وأما باقي الموجودات فإنه يمكن أن يوجد هناك عامل من الخارج لا أقل يسخرها لإتيان الفعل، حتى الملائكة المقربون أولئك أيضا مسخرون في فعلهم لله سبحانه وتعالى، مجبرون ولكنهم مسخرون، لا يعصون الله ما أمره. إذن الاختيار بالمعنى الثالث إن كان له مصداق حقيقي فمصداقه منحصر في الله سبحانه وتعالى. فلهذا تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أنه ماذا؟ أن الاختيار يوجد في الواجب بأعلى درجة ممكنة منه، ولا يمكن أن يوجد في موجود آخر. مو فقط له الاختيار الموجود للإنسان، بل له مراتب أعلى من ذلك الاختيار. لماذا؟ لأن الإنسان مختار ولكنه مختار ضعيف، والشاهد على ذلك أنه قد يجبره مجبر على أن يضيق له دائرة الاختيار. ولكنه هل يوجد بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى مجبر من الخارج يضيق دائرة اختياره؟ أصلا يمكن أن يتصور هذا المعنى؟ وأن يوجد في دار الوجود غير الحق سبحانه وتعالى حتى يجبره على إنجاز فعله؟ نعم، هو يكتب على نفسه شيء كتب على نفسه الرحمة؟ نعم، ولكن هو الكاتب وهو المكتوب عليه. أما أن يكتب عليه من الخارج، أن يجبره عامل مجبر من الخارج، فهذا لا يمكن أن يتصور. ومن هنا نحن أشكلنا على قول المتكلمين من العامة بأنكم تقولون أن الله مجبر، خب من المجبر له؟ أخر لابد أن يوجد موجود وراء الواجب حتى يجبر الواجب على إنجاز فعله. وأدلة التوحيد تقول لا يوجد في دار الوجود إلا واجب واحد وفعل ذلك الواجب. وهل يمكن للفعل المتأخر رتبة عن الواجب سبحانه وتعالى أن يرجع ويجبر فاعله على إنجاز فعله؟ وكذلك فيما يرتبط بالمعنى الرابع من الاختيار، فإن المعنى الرابع من الاختيار أيضا مصداقه الحقيقي متحقق في الفاعل بالعناية أو الفاعل فاعل بالرضا وفاعل بالتجلي. لماذا؟ لأن المعنى الرابع من الاختيار ماذا فعل؟ يقابله أن توجد ظروف تعصب بالإنسان تجعله مقيد مضطر إلى أن يأتي بفعله. وهل يمكن أن توجد هناك ظروف تحدد الله سبحانه وتعالى في فعله؟ أصلاً كل ما هو موجود فهو مخلوق له، فكيف يمكن أن تكون مخلوقاته توجد له ظروف تجعله محددا في فعله؟ أساساً هذه الظروف التي تريد أن تحدده تريد أن تحدده قبل إيجادها لو بعد إيجادها، وقبل إيجادها غير موجودة حتى تحدده، بعد إيجادها وجدت، بعد كيف تحدد الفاعل في فعله؟ فإذا أوضح مصداق للإختيار بالمعنى الرابع أيضا موجود فينا في الله سبحانه وتعالى. فاتضح مما تقدم أن الإرادة بالمعنى الأول موجودة في هذه القواعد، والإرادة بالمعنى الثاني والثالث ليست موجودة، وليست موجودة لا لأنها كمال وليست موجودة، بل هي نقص وليست موجودة. وأن الإرادة بالمعنى الأول والثالث والرابع مصداقها الحقيقي في الله سبحانه وتعالى، والمعنى الثاني من الاختيار ليست موجودة ولكنه هي صفة نقص لا أنها صفة. قال وهم يعتبرون، يعني الفاعل بالعناية وبالرضا وبالتجلي، وهم يعتبرون ذوي اختيار بالمعنى الأول والثالث والرابع. لماذا الثاني؟ لماذا؟ هذا بيان لأنه الثاني لا يكون، لأنهم لا يقومون بأعمالهم بالإجبار، هذا فيما يرتبط بالمعنى الثالث، وتحت ضغط العوامل والظروف الخارجية، هذا فيما يرتبط بالمعنى الرابع من الاختيار الذي يقابله الإضطرار. وأما المعنى الثاني لماذا لا يوجد؟ قال وبالمعنى الثالث فحسبوا، يعني فقط لا يمكن عدهم ذوي اختيار. لماذا؟ لأنهم ليسوا على مفترق الطرق لترجيح واحد من بين الدوافع المتضاربة، والموجود الذي يحتاج إلى الترجيح ما بين الدوافع المتضاربة هذا لنقصه لرعبه لا لشدته وشرفه الوجودي. إذن إذا قلنا الله سبحانه وتعالى ليس مختارا بالمعنى الثاني، هل سلبنا عنه صفة كمال أو صفة نقص؟ من الواضح أنه سلبنا صفة نقص، من قبيل عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى ليس بمحدود. هل عندما نقول الله ليس بجسم، هل الجسمية صفة كمال أو صفة نقص؟ من الواضح أن الجسمية صفة نقص، فلهذا نقول الله ليس بجسم. عندما نقول الله ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس ليس ليس ليس، هذه التي نسلبها هي صفات الكمال نسلبها عن الواجب سبحانه وتعالى، لو صفات النقص نسلبها عن الواجب. والاختيار بالمعنى الثاني من قبيل الجوهرية والعرضية والجسمية والإمكان ونحو ذلك. فإذا إذا قلنا هذا الاختيار الموجود عندنا ليس موجودا في الواجب، لا يشكل علينا ويقال إذا أنتم تقولون أن الله سبحانه وتعالى ليس بمختار. نقول نعم ليس بمختار بالمعنى الثاني، وإن كان مختارا بالمعنى الأول والثالث والرابع. واتضح في ظن ذلك هذا تلخيص للبحث السابق لا يوجد فيه شيء جديد. واتضح في ضمن ذلك أن الإرادة بالمعنى الأول والاختيار بالمعنى الأول متساويان دائما من حيث المورد، يعني مصداقهما دائما واحد، وإن كان لعله المفهوم أحدهما غير الآخر. البحث الآن ليس من حيث المفهوم، مفهوم الإرادة شيء ومفهوم الاختيار شيء آخر، ولكنه من حيث المورد والمصداق الخارجي المعنى الأول من الإرادة والمعنى الأول من الاختيار مصداقهما ماذا؟ واحد في الخارج. ولكن الإرادة بالمعنى الثاني والإرادة بالمعنى الثالث ماذا؟ أخص من الاختيار بالمعنى الأول والثالث والرابع. يعني ماذا أخص؟ يعني قد توجد الإرادة بالمعنى الأول والثاني ولا يوجد الاختيار ماذا؟ بالمعنى الأول والثالث والرابع، من قبيل ماذا؟ من قبيل ما ذكرنا في الفاعل بالتجلي، فإنه في الفاعل في التجلي والفاعل بالعناية والفاعل بالرضا يوجد المعنى الأول والثاني، المعنى الثاني والثالث من الإرادة؟ لا يوجد، ولكن يوجد ماذا؟ المعنى الأول والثالث والرابع من الاختيار. وهذا معناه أن الإرادة بالمعنى الثاني والثالث أخص ماذا؟ من الاختيار بالمعنى الأول والثالث والرابع، لأنه قد يوجد الاختيار ولا توجد الإرادة بالمعنى الثاني والثالث. واضح المطلب؟ ولكنه ليس العكس، لأنه قد توجد الإرادة بالمعنى الثاني والثالث وتوجد أيضا معها اختيار بالمعنى الأول والثالث والرابع، كما في الإنسان فإنه له فاعلية بالقصد، يعني إرادة بالمعنى الثاني، له إرادة بالمعنى الثالث، ويمكن أن تكون له إرادة بالمعنى الأول والثاني والثالث والرابع إذا لم يكن مكرها إذا لم يكن مضطرا. فإذا الإرادة بالمعنى الثاني والثالث أخف من حيث المورد من ماذا؟ من الاختيار بالمعنى الأول والثالث والرابع، يعني قد يتحقق الاختيار بالمعنى الأول والثالث والرابع ولا تتحقق الإرادة بالمعنى الثاني والثالث. ولكن الإرادة بالمعنى الثاني والثالث أخص من الاختيار بالمعنى الأول والثالث والرابع. هذه من الأبحاث التي هي غير موجودة لا في البداية ولا في النهاية، فلهذا الإخوة يدركوها ويعظموها هنا جيدا، لأنها تكون مفيدة لهم في فهم البداية والنهاية أيضا، لأنها يعني الإرادة بالمعنى الثاني والثالث، لأنها والأفضل كان يقول لأنهما، يعني الإرادة بالمعنى الثاني والثالث، لأنها لا تصدق أي الإرادة بالمعنى الثاني والثالث في مورد الفاعل بالعناية والفاعل بالرضا والفاعل بالتجلي، ولكنه بخلاف الاختيار بالمعاني المذكورة وهو الأول والثالث والرابع فإنه أي الاختيار بالمعاني المذكورة يصدق في جميع هذه الموارد. وبهذا يتضح هذه النتيجة المهمة، وبهذا يتضح أن نفي الإرادة بالمعنى الثاني والثالث عن الله تعالى أو عن المجردات التامة في مقابل المجردات الناقصة التي هي النفوس الإنسانية التي هي مجردة ذاتا وناقصة ومادية فعلا أو المجردات التامة، هذا لا يعني نفي الاختيار عن مثل هذا الفاعل أو عن مثل هذه الفواعيل. نعم ننفي الاختيار بالمعنى الثاني فقط، ننفي الإرادة بالمعنى الثاني والثالث، أما الإرادة بالمعنى الأول الاختيار بالمعنى الأول والثالث والرابع فلا. بحث آخر، هل أن الإرادة نفس الإرادة، اكتفوا جيدا، هل أن الإرادة في الإنسان أليست توجد إرادة في الإنسان؟ مو المراد في الإنسان، الإنسان تارة يريد ماذا؟ الماء، وأخرى يريد العلم، وثالثة يريد الطعام. هذه الإرادة متعلقاتها ماذا؟ متعلقاتها الطعام، الأكل، الشيء، الماء ونحو ذلك. نفس الإرادة أن يكون الإنسان مريدا أيضا هي مسبوقة بإرادة أو ليست مسبوقة بإرادة؟ اكتفوا للنفس. ها هذه أريد رفع هذا الشيء، هذا بإرادتي أريد أن أرفعه، وأريد ماذا؟ ألا أرفعه. ولكن أنا موجود مريد لكي أكون متصفا بأني مريد. حتى بالمعنى الأول، بالمعنى الثاني، بالمعنى الثالث، لا فرق. هل لا بد أن تسبق إرادتي إرادة أخرى تجعلني مريدا؟ يقولون يستحي بذلك، ولا يلزم التسلسل، لأن الإرادة الأولى لا بد أن تسبقها ماذا؟ إرادة حتى تريد الإرادة الأولى، والإرادة الثانية أيضا لا بد تسبقها إرادة ثالثة حتى تريد الإرادة الثانية، والإرادة الثالثة ماذا؟ لا بد تسبقها إرادة رابعة حتى تريد الإرادة الثالثة. ومن هنا قالوا أن الإرادة موجودة في الإنسان، والإنسان بالنسبة إليها بعد ليس فاعلا بالقصد في أفعاله غير الإرادة. الإنسان ماذا؟ فاعل بالقصد. أما في نفس الإرادة هل هو أيضا فاعل بالقصد؟ لا، ليس فاعلا بالقصد، وإلا يلزم التسلسل. ما أدري واضح هذا المطلب؟ فلهذا قال واتضح أيضا أن الإرادة بمعنى التصميم على إنجاز فعل، هي إرادة، الإرادة بالمعنى الثاني التي هي موجودة في الفاعل بالقصد، بمعنى التصميم على إنجاز فعل، هذه يمكن عدها فعلا اختياريا للإنسان. وإن لم تكن الإرادة بالمعنى الثاني من قبيل الفعل بالقصد، يعني بعد الإنسان بالنسبة إلى الإرادة ليس فاعلا بالقصد، يعني أولا يتأمل يتصور الإرادة ثم يصدق ثم يجعل من نفسه مريدا، لا هو مريد شاء ذلك أم أبى. نعم هذه الإرادة الموجودة إما يستفيد منها هنا وإما يستفيد منها هنا، مو أنه مختار الإنسان في أن يجعل نفسه مريدا وأن لا يجعل نفسه مريدا. يعني بعبارة أوضح، صفة الإرادة لازمة للإنسان أو أنها ليست لازمة للإنسان؟ وإذا كانت ليست لازمة للإنسان يستطيع الإنسان أن يجعل هذه الصفة لنفسه وأن لا يجعل لنفسه. من قبيل الأكل يستطيع أن يأكل وأن لا يأكل، ولكن هل صفة الإرادة من هذا القبيل؟ وشاء أم أبى فهو موجود مريد أساسا. لا يمكنه، هذه قاعدة عامة، لا يمكن للإنسان أن يأتي بفعل غير إرادي، طبعا في حال الإدراك والشعور، أما إذا كانت نائما نعم قد يصدر منه فعل غير إرادي، ولكن في حال الإدراك والشعور والالتفات لا يمكن أن يصدر منه أي فعل إلا ماذا؟ إلا بالإرادة. وهذا معناه أن الإرادة بعد ليست أمرا إراديا، ليس الإنسان بالنسبة إليها فاعلا بالقصد. وإن لم تكن من قبيل الفعل بالقصد ولا مسبوقة بإرادة أخرى وتصميم آخر، وإلا يلزم التسلسل. واضح لماذا ليست مسبوقة بإرادة أخرى وتصميم آخر؟ لأن الإرادة إذا كانت مسبوقة بإرادة وبالإرادة الثانية ماذا؟ مسبوقة أو ليست مسبوقة؟ فإن قلت مسبوقة يلزم التسلسل، فإن قلت غير مسبوقة قلت هذا في الإرادة الأولى، بعد لا تحتاج أن تكون الإرادة الأولى مسبوقة بإرادة الثانية. لا، فاعلية النفس بالنسبة إلى الإرادة من أي فاعلية؟ تبين أن الإنسان بالنسبة إلى الإرادة ليس فاعلا بالقصد. طب لا، فاعلا لماذا؟ هنا أيضا يوجد نظريات متعددة، ولعل الحق في ذلك أن الإنسان بالنسبة للإرادة فاعل بالتجلي، هذا الذي ذكرناه من أقسام الفاعل وتوظيفه مفصلا إن شاء الله يأتي في الإلهيات بالمعنى الآخر. وهذا قال ولعل فاعلية النفس بالنسبة للإرادة، مو للمراد، مو لمتعلق الإرادة، لا لنفس الإرادة التي يتصف بها الموجود أنه مريد، يمكن عدها من نوع الفاعلية بالتجلي. وبالتالي فقد ظفرنا بهذه النتيجة المهمة جدا في بحث الإلهيات بالمعنى الأخص، وهي أن أرفع مراتب الاختيار تختص بالله سبحانه وتعالى، ونحن عندما نسلب عنه الاختيار الموجود في الإنسان هذا مو معنى أننا نريد أن نقول أنه مجبر في فعله، بل الاختيار الموجود في الإنسان صفة نقص لا صفة كمال. لماذا؟ لماذا أن الاختيار الموجود أرفع درجات الاختيار؟ قال لأنه، أي بالواقع الواجب، لأنه الوحيد الذي لا يقع تحت تأثير أي عامل خارجي. من هو ذلك الموجود الذي لا يمكن أن يؤثر عليه أي موجود خارجي؟ إلا الله سبحانه وتعالى. بل هو منزه عن التضاد في الدوافع الباطنية الذي هو الاختيار بالمعنى الثاني. منزه يعني كما أنه منزه عن الجسمية والجوهرية، منزه عن الاختيار بالمعنى الثاني. ثم تأتي مرتبة اختيار المجردات التامة، يعني الاختيار الموجود للمجردات التامة أدنى منزلة من الاختيار الموجود للواجب سبحانه وتعالى، ولكنه أرفع مرتبة من الاختيار الموجود في ذوي النفوس وما يشابه ذوي النفوس. ثم تأتي مرتبة اختيار المجردات التامة، لماذا تأتي في الرتبة اللاحقة؟ لأنها، أي المجردات التامة، تقع تحت تسخير الإرادة الإلهية فحسب. هذه يوجد لها فاعل بالتسخير، ولكن الله سبحانه وتعالى هل له فاعل بالتسخير؟ نحن ماذا قلنا بالفاعل بالتسخير؟ أن الفاعل على قسمين، تارة أن الفاعل وفعله له فاعل. ثم تأتي مرتبة اختيار المجردات التامة، لماذا تأتي في الرتبة اللاحقة؟ لأنها، أي المجردات التامة، تقع تحت تسخير الإرادة الإلهية فحسب. هذه يوجد لها فاعل بالتسخير، ولكن الله سبحانه وتعالى هل له فاعل بالتسخير؟ نحن ماذا قلنا بالفاعل بالتسخير؟ أن الفاعل على قسمين، تارة أن الفاعل وفعله له فاعل آخر أو لا. والفاعل الذي والفاعل وفعله إذا كان له فاعل آخر هو الذي يسخره في إتيان الأفعال ماذا؟ كل ما عدا الواجب سبحانه وتعالى من الفواعل، إلا الواجب سبحانه وتعالى فإنه فاعل لفعل وليس له فاعل أعلى منه مرتبة. وقلنا فيما سبق في الأبحاث السابقة أن الفاعل بالتسخير يعني الذي يجعل هذا الفاعل ينجز هذا العمل ضمن النظام العام للكون. القوة الغالية في الإنسان طبعها ماذا؟ أن تأخذ الأشياء المفيدة وأن تدفع الأشياء ماذا؟ المضرة، حتى ينمو الجسم. هذا على مقتضى طبعها أو على خلاف مقتضى طبعها؟ لا، على مقتضى طبعها، مقتضى طبعها أن تأخذ المفيد وماذا؟ وأن تدفع المضر. ولكن النفس مسخرة هذه القوة، وهي القوة الغالية في الإنسان، بالنحو الذي ماذا؟ يفيد البدن، لا أنه يفيد الموجود الآخر. فهو، أي الفاعل وهو القوة الغازية، هو وفعله مسخر لمن؟ للنفس. وكل عالم الإمكان بما فيه من الفواعل وأفعالها كلها مسخرة لله سبحانه وتعالى. فإذا الحق سبحانه وتعالى هو الفاعل الوحيد الذي يفعل الفعل ولا فاعل أعلى منه رتبة. فلهذا إذا أردنا أن نقسم، فلهذا إذا تذكرون نحن في بحث تقسيمات الفاعلية قلنا أن الفاعل بالتكثير ليس في أرض الفواعل الأخرى، بل ماذا؟ بل في طولها. يعني الفاعل وفعله إما مسخر لفاعل آخر أو لا. هذا لا مصداقه من؟ الواجب سبحانه وتعالى. والفاعل وفعله المسخر لفاعل آخر باقي الفواعل الموجودة في عالم الإنسان. فلهذا قال لأنها، أي المجردات التامة، تقع تسخير الإرادة الإلهية فحسب. ومن هنا فهي أدنى مرتبة في الاختيار من الواجب، لأن الله سبحانه وتعالى ليس مسخر في فعله لواجب أو لموجود آخر. إلا أنها، أي المجردات التامة، لا تتعرض لأي ضغط يعني عامل خارجي، ولا يستولي عليها التضاد الباطني أي الاختيار بالمعنى الثاني، ولا يطرأ عليها تسلط أحد الدوافع على الرغبات الأخرى. أما المرتبة الأخيرة من الاختيار والتي هي أضعف مراتب الاختيار ما هي؟ وأما النفوس المتعلقة بالمادة كالإنسان وما يشابه الإنسان من الموجودات مثل الإنسان، فإن لها أي الإنسان وما يشابه الإنسان مرتبة من الاختيار أنزل مما سبق، يعني أنزل حتى من المجردات التامة. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان المسكين محفوف بآلاف العوامل التي هي داخلا وخارجا تضغط عليه إما لإتيان الفعل أو لعدم إتيان الفعل، فليس هو مختار مطلق. نعم دائرة الاختيار قضية جدا. الآن في عملية أن الإنسان يريد أن يأكل لقمة من الغذاء، لا بد أن يتوفر له ألف عامل حتى يستطيع أن يضع هذه اللقمة ويضعها في فمه، فدائرة الاختيار ضيقة جدا. يعني اولا لا بد ان تكون اعضاؤه وحواسه سالم، ثانيا لا بد ان يكون الطعام غير محرك، ثالثا لا بد ان تكون يده غير مشلوله، رابعا ان لا يكون بينه وبين الطعام حاجز ومانع، سادسا وسابعا وثامنا ان لا يكون مبتلى بالمرض الكذائي، ان لا يكون كذا، ان لا يكون كذا. عند ذلك اذا اجتمعت هذه العوامل جميعا يستطيع ان ياخذ اللقمه ويضعها في سنه. إذا الإنسان اختياره مطلق أو اختياره مقيد بألف عام، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يفعل الفعل أيضا اختياره لفعل مقيد بشيء، هناك مانع يمنعه عن إتيان شيء من الأفعال، فقدرته بل قدرته ماذا؟ مطلقة ليست مقيدة بأي قيد. هل الاختيار الموجود هنا أقوى أو الاختيار الموجود هناك أقوى؟ فلهذا قال فإن لها مرتبة من الاختيار أنزل مما سبق، وتتبلور إرادتها هذه النفوس متأثرة بالعوامل الخارجية والعوامل الداخلية بشكل أو بآخر، وفي نفس الوقت فإن جميع أفعالها الاختيارية أيضا ليست على مستوى واحد. الأفعال الاختيارية التي لا ترتبط بالخارج نجد بأن الإنسان فيها أكثر اختيارا من الأفعال الاختيارية التي ترتبط بالخارج. من قبيل ماذا؟ أنت تريد أن توجد صورة ذهنية في صفحة والسجن، أنت مختار في هذا أم لا؟ نعم، اختيارك هنا أقوى من الاختيار الذي تملكه في التصرف في أي شيء خارجي، لأنه إذا أردت أن تتصرف في أمر مادي لابد توجد هناك عوامل تمنعه، إما عوامل شرعية وإما عوامل قانونية وإما عوامل اجتماعية أخلاقية وإلى ذلك. أما الصورة التي تريد أن توجدها في ذهنك هل أنت مقيد بقيد فيها؟ لهذا قال فاختيار الإنسان مثلا في إيجاد صوره الذهنية وهو من قبيل الفعل بالرضا والفاعل بالرضا. فلهذا هناك بحث لطيف بين علمائنا ذكروه في علم النفس، وهو أن هذه الأقسام من الفاعل التي ذكرناها 7 أو 8 أو 6 أو أقل أو أكثر كلها نستطيع أن نتطورها في النفس الإنسانية. فتوجدت أن الإنسان فاعل بالقصد، أن الإنسان فاعل ماذا؟ بالتجلي، أن الإنسان فاعل ماذا؟ بالرضا، أن الإنسان فاعل بالعناية، أن الإنسان فاعل بالتسخير، هذه كلها مصادقها نحن نجدها في النفس الإنسانية، ولكن تفصيله موصول إلى علم النفس الفلسفي. قال مثل اختيار الإنسان مثلا في إيجاد صوره الذهنية وهو من قبيل الفاعل بالرضا أعظم بكثير وأكمل من اختياره في إنجاز أعماله البدنية التي ترتبط في الأمور الخارجية وهي من قبيل الفعل ماذا؟ بالقصد، لأن هذه الأفعال الأخيرة وهي الفعل بالقصد أو الفاعل بالقصد تحتاج إلى شروط غير اختيارية، بخلاف ماذا؟ بالنسبة إلى الفاعلية بالرضا فإنها لا تحتاج إلى مثل تلك الشروط. وحيث أن هذا البحث كان بحثا مهما جدا في هذا الدرس، فلهذا نحاول ان نقرا هذه الخلاصه بسرعه حتى انه اذا اكو نكات مبهره نبينها، باعتبار انه المطالب الموجوده فيها كانت مطالب كثيره جدا، فلهذا تجدون ان الخلاصه لعلها تصل الى 2.5 صفحة، مع ان الخلاصات السابقه تذكرون كانت 0.5 صفحة. الفصل الطبيعي، الفاعل الطبيعي هو الفاعل الذي يكون فعله مقتضى طبيعته من قبيل ما ذكرنا الحجر عندما يرد الى اسفل، والفاعل القصير هو الفاعل الذي لا شعور له ولا إرادة بالنسبة إلى فعله، وفعله على خلاف مقتضى طبيعته، من قبيل ماذا؟ من قبيل رمي الحجر إلى أعمى. الفاعل بالقصد هو الفاعل الذي يؤدي فعله بإرادة مسبوقة بتصور للفعل وتصديق بفائدة الفعل وقيد نضيفه وبداع زائد على ذاته، لا أن الداعي عين ذاته. هذا بعد كان الفاعل بالقصد. الفاعل بالجبر هو الذي يتمتع بإرادة وشعور ولكن فعله يصدر منه بدون إرادته بل تحت إجبار فاعل آخر. وقلنا فيما سبق أنه تارة أنه مجبر يعني مسلوب الاختيار، بعد هذا مو فاعل وإنما منفعل، وأخرى معناه أنه يضيق دائرة الاختيار، فهذا ليس فاعلا بالجبر وإنما هو فاعل بالقصد ولكن دائرة الاختيار مضيقة. الفاعل بالعناية هو الفاعل بالشعور الذي لا يحتاج إلى دافع زائد على ذاته، وهذا مختاره المشاهير حيث أنه فرقه عن الفاعل بالقصد، أن الفاعل بالقصد أن الداعي كان زائد على الذات، والفاعل بالعناية الداعي ليس زائدا على الذات. الفاعل بالرضا هو الفاعل الذي يكون فعله عين علمه التفصيلي ولكنه ماذا؟ في مقام الفعل، الذي يكون فعل يكون فعله عين علمه التفصيلي، وقبل ذلك يعني قبل وجود الفعل يكون لديه علم إجمالي في مقام ذات الفاعل، وقلنا أنه علم مبهم. الفاعل بالتجلي وهو الفاعل الذي في مقام ذاته يتمتع بالعلم التفصيلي بفعله قبل مقام الفعل. وأما الفاعل بالتذكير هو الفاعل الذي تقع فاعليته للفعل في طول فاعلية فاعل أرفع منه وأعلى. يبدو أن ما يطلق عليه اصطلاحا اسم الفاعل بالقصد والفاعل بالجبر إنما هو منفعل كما ذكرنا بحثه فيما سبق. عاشرا، قبل إثبات الفاعل بالعناية والفاعل بالرضا والفاعل بالتجلي على يد فلاسفة المسلمين كانوا يتصورون أن الفاعل المختار منحصر في الفاعل القاصد، ومن هنا تخيلوا أن إثبات الاختيار لله تعالى يستلزم أيضا إثبات الداعي والإرادة الزائدة، وهذا ما ذهب إليه مشهور متكلمي العامة، ولكنه بينا أن هذه الفاعلية بالقصد هذه نقص تلازم النقص تلازم الإنكار. إن المعنى العام للإرادة مرادف للرغبة والحب وله مصادق مختلفة كما أشرنا. المعنى الآخر للإرادة هو عقد العزم والقصد بحيث يكون مسبوقا بتصور وتصديق كما ذكرنا في المعنى الثاني. المعنى الثالث هو عبارة عن التصميم الناشئ من الترجيح العقلي الذي قلنا أنه التدبيري في مقابل الالتذاذي والغريزي. أما المعنى العام للاختيار هو كون الفاعل بالشعور يؤدي فعله على أساس رغبته ومن دون إرغام قاهرين. والمعنى الثاني أيضا اتضح، والمعنى الثالث اتضح، والمعنى الرابع أيضا اتضح. فلهذا قال المعنى الثاني للاختيار هو انتخاب أحد الدافعين المتضادين، ومعناه الثالث هو في مقابل الإكرام، ومعناه الرابع هو في مقابل الاضطرار. طب الفعل القصدي يعني الفاعل بالقصد إرادي بجميع المعاني الثلاثة، ولكن توجد ماذا؟ وتوجد بعض الأفعال القصدية من قبيل ماذا؟ من قبيل التدبيرية الترجيح العقلي، فهي ليست إرادية، لا تكون إرادية بالمعنى الثالث فحال. الفعل القصدي إرادي بجميع المعاني الثلاثة، وتوجد بعض الأفعال القصدية عفوا مو التدبيرية وإنما الالتذاذية التي هي إرادية بالمعنى الأول والمعنى الثاني وليست إرادية بالمعنى الثالث. وجميع الأفعال القصدية اختيارية بالمعنى الأول، ولكن بعضها اختياري بالمعنى الثاني وبعضها ليس اختياري بالمعنى الثاني، تمام التلفظ. وبعضها اختياري بالمعنى الثالث وبعضها ماذا؟ ليس اختياري بالمعنى الثالث كما لو كان يوجد مجبر من الخارج. وبعضها اختياري بالمعنى الرابع وليس اختياري بالمعنى الرابع، من قبيل ماذا؟ أن توجد يوجد اضطرار لعوامل خارجية. إن الفعل بالعناية والفعل بالرضا والفعل بالتجلي يعني الذي يصدر من الفاعل بالرضا والفاعل بالعناية والفاعل بالتجلي تعتبر إرادية واختيارية بالمعنى الأول للإرادة وبالمعنى الأول والثالث والرابع للاختيار. إن الإرادة بمعنى التصميم هذا فعل اختياري وإن لم يكن ماذا فاعله؟ فعله ماذا؟ بالقصد. الفاعل للإرادة ليس فاعلا بالقصد، بل هو فاعل بالتجلي. إن للاختيار مراتب متعددة، وأرفع مرتبة من تختص بالله تعالى. ولد المجردات التامة مرتبة أخفض من تلك المرتبة، وأنزل مراتب الاختيار توجد في النفوس المتعلقة بالمادة. وفي نفس الوقت فإن أفعال الإنسان الاختيارية أيضا متفاوتة من حيث درجة الاختيار. والحمد لله رب العالمين.